الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرف المصنف كلا من الحقيقة والمجاز وما يرتبط بهذا التعريف من تعريف للوضع، بدأ بتقسيم المجاز إلى قسمين. القسم الأول المجاز المرسل، والقسم الثاني الاستعارة. عليكم السلام. طبعا هناك مبنى المشهور عند علماء البيان أنهم يقسموا المجاز إلى قسمين، وأن الاستعارة قسم من المجاز، وأنها قسيمة للمرسل. هذا كأنه اصطلاح خاص بعلماء البيان. أما القدماء من علماء الأصول خصوصا العامة فكان يطلقون الاستعارة على كل مجاز، حتى على المجاز المرسل. إذا الشخص كان يطالع بعض الكتب الأصولية القديمة وجد أنهم أطلقوا على المجاز المرسل استعارة، فهذا يكون على اصطلاح القدماء من علماء الأصول ولا يكون على اصطلاح علماء البيان. فعلماء البيان عندهم ينقسم المجاز إلى مجاز مرسل وإلى استعارة. وكما هو معلوم لا بد لكل قسمة من أساس، من جهة أساس هذه القسمة يبتني على العلاقة. إن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المستعمل فيه اللفظ، إن كانت العلاقة هي المشابهة فيطلق على المجاز بأنه استعارة، وإن كانت العلاقة شيء آخر غير المشابهة فيطلق على المجاز بأنه مجاز مرسل. فبعبارة مختصرة جدا يمكن حينئذ أن نعرف المجاز المرسل بأنه مجاز علاقته غير المشابهة، ويمكن أن نعرف الاستعارة بأنه مجاز علاقته المشابهة. فالاستعارة أيضا في التعبيرات البيانية لها إطلاقات. الإطلاق الأول أن تطلق الاستعارة على اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة المشابهة. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة المشابهة، فأطلقنا الاستعارة على اللفظ المستعمل لا على الاستعمال. فإطلاق الاستعارة على اللفظ المستعمل لا يكون إطلاقا على معنى حدثي، لأن اللفظ ليس من المعاني الحدثية، لم يطلق على الاستعمال على الفعل وإنما أطلق على اللفظ، هذا إطلاقا. وفي بعض الأحيان يطلق تطلق الاستعارة على استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فحينئذ طارة نستعمل الاستعارة بمعنى اسم المصدر وهو اللفظ المستعمل، وأخرى نستعمل الاستعارة بمعنى المصدر وهو استعمال اللفظ. إطلاق الاستعارة بالمعنى الثاني يصحح لنا الاشتقاق منها، كأن نشتق مستعار له ومستعار منه ونحو ذلك، لأن الذي يصح منه الاشتقاق هو المعنى المصدري المعنى الحدثي. فبما أن الاستعارة تطلق على المعنى الحدثي على المعنى المصدري على نفس الاستعمال، فصح أن نشتق من الاستعارة ألفاظ أخرى مستعار له ومستعار منه. بعد أن اتضح لدينا أن الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، فإذا معنى ذلك أن الاستعارة عليكم السلام معنى ذلك أن الاستعارة في الأصل تشبيه. صبحكم الله بالخير. معنى ذلك أن الاستعارة في الأصل تشبيه تحول إلى مجاز. ونحن قرأنا سابقا أنه لا بد في التشبيه من مشبه ومشبه به. في الاستعارة بعد هذا الاصطلاح يلغى، إن كما سوف يأتي الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه، فإذا بقيت تستعمل مشبه ومشبه به هذا استذكار للتشبيه لا تناسي للتشبيه. فبدل من أن يقول مشبه ومشبه به يشتق من الاستعارة بالمعنى المصدر الذي ذكرناه مستعار مستعار له مستعار منه. ملتفت هذا؟ خب. فالمستعار منه يطلق على المشبه به، والمستعار له يعني المشبه والمشبه به والمشبه يقال لهم مستعار منه ومستعار له، واللفظ الموضوع للمشبه به يقال له مستعار. هذا خلاصة البحث فيما يرتبط بتقسيم المجاز إلى مجاز مرسل وإلى استعار. البحث الأساسي الآن يقع في المجاز المرسل، الاستعارة أجل. المجاز المرسل اتضح لدينا بأنه تشبيه بأنه عفوا مجاز علاقته غير المشابهة، فكل علاقة غير المشابهة مصححة للاستعمال المجازي يسمى المجاز معها بأنه مجاز مرسل. طبعا سوف تدرسون في المستقبل في علم الأصول هناك خلاف في أن صحة الاستعمال المجازي هل هي بالطبع أم بالوضع؟ المقصود من الوضع الإذن، إذن الواضح. صحة الاستعمال المجازي هل هي بالطبع ما يحسنه الطبع والذوق أو لا؟ صحة الاستعمال المجازي متوقف على إذن الواضح. المعروف بين القدماء من علماء الأصول وبين علماء البيان أن صحة الاستعمال المجازي متوقف على الواضع، فلذا قاموا وتتبعوا نيفا وعشرين موضعا من المواضع التي أذن فيها الواضع في الاستعمال المجازي. فقالوا يصح استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا كانت العلاقة الجزئية، إذا كانت الكلية، إذا كانت الحالية، إذا كانت المحلية، إذا كانت السببية، إذا كانت المسببية، إذا كانت باعتبار ما كان، إذا كانت باعتبار ما يكون، إذا كانت وهكذا. أحصوا لنا مجموعة من الموارد التي أذن فيها الواضع، بينما التحقيق الآن عند علماء الأصول أن صحة الاستعمال المجازي لا تتوقف على إذن الواضع، لا تتوقف على الواضع، وإنما صحة الاستعمال المجازي تكون بالطبع. ومن باب الفائدة أشكل على من يقول أنها بالوضع، يقولون لو كانت بالوضع لوجب أن يصح الاستعمال المجازي في كل مورد أذن فيه الواضع. نلاحظ أن الواضع أذن في استعمال الجزء في الكل بشرط أن يكون إذا انتفى الجزء ينتفي كل، مثل ماذا؟ مثل الرقبة. إذا اليد لا تستعملها في الإنسان، الإصبع لا تستعمله في الإنسان، لأنه إذا انتفى لا ينتفي الإنسان. خب، فأذن الواضع مع إذن الواضع نجد أنه لا يصح دائما. فيصح أن تقول أعتقت رقبة، لكن لا يصح أن تقول أكلت الرقبة وشربت الرقبة. لا يصح أن تطلق الرقبة على العبد مع فعل شرب وأكل مثلا. هذا يكشف على أن صحة الاستعمال المجازي لا تتوقف على إذن الواضع، وإنما ماذا؟ تجري في كل مورد يستحسنه الطبع العربي. وهذا كافي في تصحيح الاستعمال المجازي، كيف كان هذا بحثه يؤجل إلى علم الأصول فقط. ماذا يوجد في هذا الدرس اليوم؟ المهم أن نعرف ما هو المجاز المرسل، واتضح لنا أن المجاز المرسل هو استعمال الكلمة في غير ما وضع لها بعلاقة ماذا؟ غير المشابهة. ثم بدأ يذكر لنا مجموعة من العلاقات ويمثل لكل علاقة، فالدرس لا يحتاج إلى مزيد بحث. نقرأ. يقول: والمجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وإلا يعني وإن كانت علاقة هي المشابهة فاستعارة. فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ. ليش قال الاستعارة هي اللفظ؟ من أين هذه فائدة النتيجة والاستنتاج؟ من أين جاء بها؟ تدرون من أين؟ لأن قلنا أن الاستعارة مجاز. والمجاز ما هو؟ هي اللفظ. التفتنا؟ فعلى هذا هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابه. كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، أصلها ما هو؟ رأيت رجلا كالأسد يرمي. دائما في الاستعارة لابد من حذف أحد طرفي التشبيه، إما المشبه وإما المشبه به، إما المشبه وإما المشبه به. في هذا المثال حذف ماذا؟ المشبه. وعندما يحذف المشبه ويبقى المشبه به سوف يأتي تسمى الاستعارة بالاستعارة التصريحية. وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم. على ماذا؟ على الاستعمال. ما الفرق بين هذا الإطلاق والإطلاق السابق؟ في الإطلاق السابق أطلقنا الاستعارة على نفس الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، هنا أطلقنا الاستعارة على نفس عملية الاستعمال. فالأول على معنى اسم المصدر، والثاني على معنى المصدر. على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه الاشتقاق. فهما أي المشبه به، ما المقصود بالمشبه به؟ في رأيت أسدا يرمي، لا معنى الأسد، أسد هو لفظ المشبه به، والمشبه اللي هو معنى الرجل مستعار منه ومستعار له، هذا عطف لف ونشر مركب، مستعار منه يطلق على المشبه به، المستعار له يطلق على المشبه. واللفظ أي لفظ المشبه به، لفظ المشبه به هنا أسد، يقال له ماذا؟ مستعار، لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره. فإذا بأي معنى يصح أن نشتق من الاستعارة؟ بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة. المجاز المرسل، والمرسل وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة كاليد، والمرسل هو ما كانت العلاقة غير المشابهة كاليد. الآن يبدأ بذكر أمثلة لعلاقات المجاز المرسل. طبعا لماذا سمي المجاز المرسل بالمرسل؟ المرسل يعني غير المقيد، أرسله في مقابل قيده ومنعه من الذهاب. سمي هذا المجاز بالمجاز المرسل لأنه غير مقيد بعلاقة خاصة، بخلاف الاستعارة فإنها مقيدة بعلاقة خاصة وهي المشابهة، بينما هذا المجاز لا، غير مقيد بعلاقة خاصة، فلذا سمي ماذا؟ مرسل. وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة. المثال الأول يقول كاليد الموضوعة حقيقة للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة، أطلق اليد وأراد ماذا؟ النعمة. العلاقة بين اليد والنعمة ما هي؟ أن اليد سبب عادة للنعمة، لأن النعمة تحصل باليد. إذا أردت أن تعطي شخص نعمة من النعم تعطيه بماذا؟ باليد، لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة، يعني السبب. هذه العلاقة ماذا نطلق عليها؟ اسم علاقة السببية. استعمال اللفظ الموضوع للسبب في المسبب يسمى العلاقة علاقة السببية، لأن النعمة من اليد تصدر وتصل إلى المقصود بها. مثال آخر، وكاليد في القدرة. مثلا في الأول يقول امرؤ القيس له علي أياد لست أنكرها، وإنما الكفر ألا تشكر نعمه. له علي أيادي يعني وضع أيادي علي، لا هنا له علي نعم، استعمل اليد بمعنى النعمة. لكن طبعا المتعارف أن اليد عندما تستعمل في النعمة لابد أن يكون هناك في الكلام إشارة إلى صاحب النعمة، لذا لا يقال نزلت علي يد، بمعنى نزلت علي نعمة، لعدم إشارة في الكلام لصاحب النعمة. شوف في بيت امرئ القيس له علي أياد، له الضمير في له، فدائما لابد عندما نستعمل اليد في النعمة أن يكون هناك إشارة إلى صاحب النعمة. وكاليد في القدرة وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم، لأن أكثر هذا بيان للعلاقة، لأن أكثر ما يظهر من سلطان القدرة يكون في اليد، وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة. هذا خطأ مطبعي، ما أدري صحح عندكم أو لا. الأفعال الدالة على القدرة، ما هي الأفعال الدالة على القدرة؟ من البطش، هذه من بيانية، البطش هو الأخذ بعنف والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك. إذن هذا نسميه بعلاقة سببية. والراوية، الراوية ما معنى الراوية؟ يقول هي في الأصل اسم للبعير، يعني المعنى الحقيقي للراوية هو البعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت في المزادة، أي المزود الذي يجعل فيه الزاد، أي الطعام المتخذ للسفر. والعلاقة كون البعير حاملا لها وبمنزلة العلة المادية. تفجينا الراوية وضعت للبعير وأصبحت تستعمل في المزود، المزود هو ما يوضع فيه الزاد من طعام أو شراب، الظرف الذي يوضع فيه الزاد من طعام أو شراب يقال له مزود. فأصبح استعملت الراوية الموضوعة للبعير في أي شيء؟ في ظرف الشراب أو الطعام، طبعا أكثر استعماله في ظرف الشراب، يعني في الماء، في هذه الشيء الذي يوضع فيه الماء يقال له راوية. اتفقنا؟ القربة ونحو ذلك، لا الراوية أكبر من القربة فيقال له راوية، مع أنها موضوعة في الأصل لأي شيء؟ للبعير. فأطلق اللفظ الموضوع للبعير على ما يوضع على البعير. هذه العلاقة يمكن أن نطلق عليها اسم علاقة المحلية، إطلاق الاسم الموضوع للمحل على ما يحل عليه، ويمكن أن نطلق عليها اسم أيضا علاقة السببية، لأن البعير الذي توضع عليه هذا الظرف، يوضع عليه هذا الظرف، أصبح بمثابة ماذا؟ بمثابة أجزاء السرير. كيف أجزاء السرير؟ كل جزء منها يقال له علة مادية. شوف العلل كم؟ أربعة. العلل أربعة، نمثل بالسرير. السرير المؤلف من خشب ومسامير النجار يقال له علة فاعلية للسرير، هذه المواد التي يتركب منها السرير يقال لها علة مادية، الاستلقاء والنوم يقال له علة غائية. لماذا صنع السرير؟ للاستلقاء والنوم. وهذا الشكل المتواجد للسرير بهذه الكيفية يقال له علة ماذا؟ صورية. علة صورية. فالعلل أربع، تفهمنا؟ فهذا البعير أصبح بمثابة ماذا؟ العلة المادية بهذه، لكن باعتقادي الأفضل أن نسميها علاقة محلية لا علاقة السببية كيفما كان. تقول والراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت في المزادة أي المزود الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر والعلاقة، يعني عندنا في لبنان لا يقال زوادة، مأخوذة من هذا الخط، والعلاقة كون البعير حاملا لها وبمنزلة العلة المادية. ولما أشار بالمثال المتقدم إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات، فقال ومنه أي من المرسل تسمية الشيء باسمه جزء، أو فقل إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذه العلاقة ماذا نسميها؟ علاقة الجزئية. في هذه العبارة نوع من التسامح، ليش؟ شو المشكلة فيها؟ لا لا، وفي هذه العبارة، العبارة المصنف فيها نوع من المسامح، لأنه أطلق المجاز المرسل على نفس التسمية، أطلق المجاز المرسل على نفس التسمية، مع أن المجاز المرسل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير مشابه، لذا قال العبارة لا تخلو من مسامحة. والمعنى أن هذه التسمية مجازا مرسل، أما المجاز المرسل ليس هو التسمية، المجاز المرسل هو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على نفسه ذلك الشيء، يعني هو اللفظ المستعمل واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. كالعين وهي الجارحة المخصوصة إذا استعملناها في أي معنى؟ في الرديئة. ما يقال رديئة القوم يعني الجاسوس، الرديئة وهي الشخص الرقيب الذي يتجسس، والعين جزء من هذا الشخص الرقيب، ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. عادة الجاسوس بماذا يتجسس؟ بالألف؟ لا. بالرقبة؟ لا، بالعين. اتفقنا؟ لا، شوف العين ينتفي الكل، يعني ينتفي الجاسوس، اتفقنا؟ لأنه ينتفي الإنسان كل شيء بحسبه، اتفقنا؟ إذا انتفت الرقبة ينتفي العبد، اتفقنا؟ طبعا حتى شوف مثلا مثل الرقبة استعملت في العبد، بينما العنق لا يستعمل في العبد، مع أن العنق والرقبة بمعنى واحد، تقول أعتقت رقبة ولا تقول أعتقت عنقا، تفهمنا؟ عن هذا أيضا له خصوصية، المعنى الأصلي للرقبة، والرقبة تدل على العبودية لأنها موضع القيد، التفتنا، بينما العنق بحسب معناها الأصلي ليس له هذا المعنى. الرقبة ثلاثة أصول بمعنى الشيء المرتفع، تفتنا، والذي يتنافى مع العبودية هو الشيء المرتفع فيكون محلا للقيد لإذلاله، فلذا استعملت الرقبة في العبد، بينما عنقة معناها الشيء السهل، فهذه لا تتنافى مع العبودية، فلذا لم يطلق العنق على ماذا؟ على العبد. كيفما كان لابد أن يلحظ هذه الدقة في استعمالات المجازية. ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة وعكسه. وبلان ماذا كنا نتكلم عن إطلاق الجزء وإرادة الكل، الآن بالعكس إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي ومنه عكس المذكور، يعني تسمية الشيء باسم كله كالأصابع المستعملة في الأنامل. شوف في قوله تعالى ويجعلون أصابعهم، الذي يجعل في الآذان هو الأنامل، أطراف الأصابع لا تمام الأصابع، فأطلق اللفظ الموضوع للكل لتمام هذا الشيء وعليه ماذا؟ إصبع. طب استعملنا الأصابع الموضوعة للكل وأردنا منها أطراف، أردنا منها الجزء، فأطلقنا الكل وأردنا الجزء، التي هي الأجزاء من الأصابع في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. ما هي القرينة؟ نحن سابقا في تعريف المجاز قلنا المجاز يتوقف على علاقة وعلى قرينة. ما هي القرينة؟ على أن المراد من الأصابع الأنامل، عدم الاستحالة، قرينة عقلية، القرينة قد تكون لفظية قد تكون غير لفظية. من جملة الأمثلة أيضا وتسميته، أي ومنه تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث المطر، الغيث يعني المطر، ورع المطر أو رع العشب، عشب، لكن العشب مسبب عن المطر، تفهمنا؟ فأطلق اللفظ الموضوع للسبب وأراد المسبب، أي النبات الذي سببه الغيث، أو تسمية الشيء باسم مسببه، يعني عكس السابق، نحو أمطرت السماء نباتا، أطلق اللفظ الموضوع للمسبب وأراد منه السبب، أي غيثا يكون النبات مسببا عنه. وأورد في الإيضاح، أورد هنا بمعنى ماذا؟ لا بمعنى أشكله، لا بمعنى الإيراد، أورد يعني جاء بالشيء ذكره. وأورد في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم فلان أكل الدم. شوف الإيضاح جعل هذا المثال من أمثلة إطلاق السبب، تسمية السبب باسم المسبب، يعني علاقة المسببية. مثل لذلك بقولهم فلان أكل الدم، فلان أكل الدم، أكل الدم يعني أكل الدية، أي الدية المسببة عن الدم، وهو سهو، بل هو من تسمية المسبب باسم السبب، فالعلاقة علاقة السببية لا علاقة مسببية. الذي هو سبب هو الدم، فأطلق السبب وأراد المسبب. إطلاق السبب وإرادة المسبب نسميه علاقة سببية لا المسببية. فاشتبه المصنف في التسمية، هذه علاقة سببية لا علاقة مسببية. من جملة الأمثلة يقول: أو ما كان عليه، هذه العلاقة ماذا نسميها؟ ما كان عليه، نسمي العلاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان. تلاحظ الآن مثلا واحد يأتي إلى الحوزة يدرس سنة سنتين، نقول له الشيخ، ثم يترك الدراسة كليا، فيبقى يقال له الشيخ فلان، تفهمنا؟ فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كان. لأن ليست العلاقة هي علاقة مشابهة. أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن، نحو: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. عفوا، ليش أموالهم مرفوعة؟ اليتامى مفعول به، وآتوا الواو فاعل، واليتامى مفعول به. مفعول ثاني منصوب، ولازم يكون مرفوع هو في القرآن. نعم، هل يوجد قرآن عندكم ولا؟ هل في أي سورة؟ ظننتها في سورة ظننتها في سورة النساء، فتبينت أنها في سورة النساء، بل هذه نسخة خطأ هنا. وآتوا اليتامى أموالهم، بل وآتوا اليتامى أموالهم. أموالهم قبليش منصوبة، مفعول ثاني. أتى تأخذ مفعولين؟ طبعا. بدل وآتوا، يعني فيها همزة النقل. وين همزة النقل؟ أتى هي فيها همزة. كيف ما كان. نعم، وآتوا اليتامى أموالهم، أنا باعتقادي أموالهم بدل من بدل اشتمال من اليتامى، بل أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك. المهم الشاهد أين؟ إذن هذه صحف الآية في المثل. بل أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، عندما أمرت الآية بإتيان اليتامى الأموال. متى تعطي اليتيم المال؟ بعد أن يبلغ أو قبل أن يبلغ؟ قبل البلوغ، تبقى وصي عليه بعد البلوغ. بعد البلوغ لا يتم بعد البلوغ، فكيف أطلق عليهم اليتامى؟ باعتبار أنه كانوا يتامى، باعتبار ما كان. واضح؟ إذ لا يتم بعد البلوغ. أو تسمية الشيء باسم ما يؤول ذلك الشيء إليه، هذا باعتبار ما يكون، وتسمى بعلاقة الأول والمشارفة. في الزمان المستقبل نحو إني أراني أعصر خمرا، الطلبة يحبون أكثر أن نقول مثلا أنت مجتهد باعتبار ما سيكون. بل إني أراني أعصر خمرا، الذي يعصر ما هو؟ العنب، لكن هذا العنب سوف يؤول أمره ويصبح خمر، فباعتبار ما سيؤول إليه أي عصيرا يؤول إلى الخمر. أو تسمية الشيء باسم محله نحو فليدعو نادية، هو فليدعو الأشخاص الموجودين في النادي، النادي هو مكان التجمع، مكان التجمع، فليدعو الأشخاص المجتمعين في مكان التجمع، فأطلق النادي اللي هو المحل والمكان، وأراد منه الحال في ذلك المحل والمكان، أي أهل ناديه الحال فيه، والنادي المجلس اسم مكان. أو تسمية الشيء باسم حاله أي باسم ما يحل في ذلك الشيء نحو وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي ففي الجنة، لكن فأطلق اللفظ الموضوع لما يحل في الجنة على نفس الجنة، الجنة محل لرحمة الله ومكان لرحمة الله أي التي تحل فيها الرحمة. أو تسمية الشيء باسم آلته نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان تجعل لي لسان، لا ليس المراد منه هذا الجسم، وإنما المراد الذكر الحسن، لأن الذكر اللسان آلة للذكر الحسن، واللسان اسم لآلة الذكر، طب لا تشتبه في التلفظ، اسم لآلة الذكر. ولما كان في الأخيرين نوع خفاء، خب ولما كان في الأخيرين نوع خفاء، ما هما الأخيران؟ الرحمة واللسان. صرح به يعني بالاستعمال المجازي في الكتاب، شوف لأنه ماذا قال مثلا؟ أي في الجنة، نفس الماتن نفس المصنف قال أي في الجنة، وفي المثال الثاني قال أي ذكرا حسنا، بينما في الأمثلة الأخرى لكونها شائعة وواضحة لم يصرح في إرجاعها إلى المعنى الحقيقي. فإن قيل قد ذكراه والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.